عند فساد الناس. خالفا لله يعني مطيعا لله، ثابتا على الحق، مستمرا في الخير، يعني قلوب دوام الطاعه. قلوب من معانيها من معاني القلوب دوام الطاعه والاستمرار فيها. وكان ابراهيم كذلك خالفا لله عباده واستقامه عليه الصلاه والسلام، ولله فيها الاخلاص على طاعته لله، طاعته لله ليس لغيره. كان ثابتا على الحق داعيا اليه مستمرا في العباده لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا الحنيف والمقبل على الله المرء عما سواه من الحنف والميل. ثم بذلك انه مال عن الاديان كلها وتركها وعرض عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده. ثم اكد هذا بقوله ولم يكن من المشركين، بل فارقهم في عقيدته وفي اعماله واقواله وفي منزله، هاجر عنهم ابتعد عنهم يريد ما عند الله والدار الاخره. هذه الصفات العظيمه تدل على كمال ايمانه وكمال توحيده واخلاصه عليه الصلاه والسلام. وللمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال ان ابراهيم كان امه، قال ان ابراهيم كان امه، قال كان داعيا الحق وحده عند ولم يكن مع المسلمين، قال كان داعيا الحق وحده، قال بحمد الله، قال مطيعا لله لله لا لغيره، وحنيفا قال مقبلا على الله عما سواه، ولم يكن مشركين بل فارقهم ولم يكسر سوادهم كما يفعله كثير من الناس. فكان عليه الصلاه والسلام امه واحده على الحق لا اليه، خالصا لله سبحانه وتعالى، لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا مقبلا على الله مقبلا عما سواه، ولم يكن مشركين، قال خلافا لمن كسر سوادهم وزعم انهم من المشركين. والمقصود انه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا اليه وحده وثبت على الحق قانتا مطيعا لله عز وجل وكفل له العمل معرضا ما سوى الله، ثابتا على الحق وحده مقبلا عليه جل وعلا، عابدا له وحده، تاركا للمشركين وفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي اخلاقهم. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون على هذا الاخلاص وعلى هذه الاستقامة بعيدة عن كل شر، حتى يكون بذلك حقق توحيده وحقق إخلاصه لله سبحانه وتعالى. إبراهيم محامي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف لعباد الله المؤمنين، حيث قال سبحانه وتعالى إنا لنا مخشر ربهم مشركون ولنا بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان، أنهم مع خشيتهم لله ومع إشفاقهم من عذابه كانوا مخلصين له العمل موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا والذين ما آتوا وقلوب مجرة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه صفة أهل الإيمان خلص، أهل التوحيد خلص، أهل الاستقامة أنهم مع خشيتهم لله ومع إشفاقهم من عذابه هم مخلصون له موحدون له. لهذا قول الذين عند ربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له ومسارعتهم إلى أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق في التوحيد. وإذا كان إبراهيم خليقا حقق توحيده وحقق إيمانه، فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وأحسنهم خلقا وأكمل الأنبياء طاعة لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامة على دين عليه وعليه جميعا الصلاة والسلام. هكذا يكون التحقيق من التوحيد، وهكذا يكون البراءة من الشرك، وهكذا يكون من العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل جنة من الحساب ولا عذاب. وهذا هو التحقيق التوحيد، أن يستقيم على دينه ويحذر الشرك كله دقيقة وجليلة، ويحذر البدع جميعها، ويحذر المعاصي كلها، ومتى وقع منه شيء بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون قد حقق توحيده واستحق من الله فضلا وإحسانا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟

قد أحسن أن المسيء الذي يتعبد على جهالة أو يخالف العلم يعلم ولكن لا يعمل بعلم، هذا هو المسيء. أما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلم فقد أحسن. الرياضة فائدة، وهو أن من أصيب بنحو الحياة والأقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس أن يسترقي أو يرقي نفسه، وأنه لا حرج في ذلك، لكن أولى ما يسترقى له العين والحمى. ولهذا قال لا رقية، يعني لا رقية أولى وأشفى وأحق، ليس مراد الحصر على الصحيح، وإنما قال علماء لا رقية أولى وأشفى. يسترق الحديث بهذا لأن الأحاديث دلت على أنها بأس من الرقى من غير العين والحمى، كما قال ابن خطاب لا بأس من الرقى ما لازم من شده، قال رقى ورقي من غير هذا، فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بها، وهي النفس على المريض والقراءة عليه في الآيات والدعوات التي يرجى نفعها. والعين عين عائل النفس نظرة النظر، والحمى سم ذوات السموم، وكلها ترقى، العين ترقى ونزل الحيات والعقارب ونحن ترقى أيضا. وهذا كما جاء به النص هو مجرب أيضا ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى. فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، من استطاع طلب الرقية فيأتي تركه أفضل وأولى، لكن يحتاج إليه فلا بأس. ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولادي جعفر كما يأتي، قال لأسماء أمهم استرقي لهم أما أصابتهم العين. ثم بين له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم عرضها عليه في ليلة الإسراء على الصحيح، قال فرأيت النبي ومعه الراق وفي آخر الرخيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. يعني يوم القيامة يأتون هكذا يوم القيامة، منهم من معه الرخيط العدد القليل من العشرة، منهم معه الرجل والرجلان اتبعوه، ومنهم أنبياء ما معهم أحد ما تبعهم أحد خالفهم الناس، ومنهم ما قتله قومه. هذا يبين لنا قلة الاستجابة للأنبياء كما قال مؤلف المسائل، والمستجيبين للحق هم القليل والأكثر على الباطل صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال سبحانه وقليل من عباد الشكور، فأتبع الرسل هم الأقلون والأكثرون خالفوهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. ثم رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، دل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام وعلى أن استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في دين الحق. ثم رفع لي ثواب عظيم قد سد الأفق، فقيل هذه أمتك. من أطلاقها قال انظر الفوق الآخر، إلا هم قد تدوه فوق الآخر أيضا، فقيل هذه أمتكم أهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عزاء. هذا في فضل هذه الأمة وأنه كثير أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو آخر الأنبياء وأرسل الله الناس عامة، وهو رسول الله إلى الأمة كلها إلى قيام الساعة، ولسماحة شريعته، فلهذا كانت أمته أكثر الأمم. وفي حديث قال إني لأرجو أن تشط أهل الجنة، وفي لفظ أن أهل الجنة 120 صفا وهذه أمة 80 صفا يعني الثلثين. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون من بقية الأمم لرسلها، فيهم 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب. جاء في الأحاديث الأخرى أنه استزاد ربه زاده مع كل 1,070,000 ويزاد مع كل 71,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة وأن فيها جما غفيرا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكمال تقواهم وكمال إيمانهم واستقامتهم على شريعة الله سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهلا لدخوله الجنة ونجاته من النار بغير حساب ولا عذاب. هذا الناس في أولئك من هم؟ فقال بعض لعله نتحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جموس، قال بعض فلعله وليه الإسلام ولم يكونوا في الجاهلية بل ولدوا في الإسلام، وذكروا أشياء غير هذا. ينظرون في أعمال هؤلاء 70 ما هي أعمالهم، هذا فيه شرعية البحث في العلم والمذاكرة في العلم

وتركه أولى وفيما التعليم. أما بقية الأسباب فلا بد منها، والمؤمن لا بد يتعاطى الأسباب، كما يأكل ويشرب لئلا يموت، وكما يتجد ويعمل الأسباب الأخرى طلب الرزق، وكما يعمل ما أنزل الله عليه طلبا للجنة، ويدع ما حرم الله عليه حذرا من النار. فالأسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بترك أسباب فيها نقص، وهو سؤال الناس للثقة أو الكي الذي فيه نوع من التعذيب، تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك الأسباب الأخرى التي ليس فيها سؤال الناس وليس فيها تعذيب. فقام عكاه المحسن فقال يا رسول الله جل منه، قال أنت منهم، وفي الأخير قال اللهم اجعله منهم، فقتل شهيدا رضي الله عنه في أيام الردة. ثم قام آخر قال الله جل منه، قال سرقك يا عكاش، سد الباب عليه الصلاة والسلام، قال لا يتسلسل الأمر فيقوم من لا يستحقها، فلهذا قال سبقها ابن عكاش. قال هذا العلم في هذا استعمال المعاريض، استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن او قد يقضي الى ما لا تحمد عقباه، فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب المسلم الشر من دون ان يتعرض لاهانه احد او ايذاء احد او فضيحه احد. فلهذا قال سبقك بها عكاشا، ما قال لست منهم ولا قال انت منهم، فقال سبقك بها عكاشا سدا للباب وحسما للماده التي قد يسالها من ليس اهلا له. وخلاصه من هذا الحديث دلاله على ان مستجيبين الانبياء هم القليلون، وان الواجب على المؤمن ان يحقق توحيده باتباع الشرع والاستقامه عليه والبعد عما حرم الله عز وجل، وان يتحرى من الاسباب المباحه الطيبه التي ليس فيها حاجه الى الناس بالسؤال وليس فيها ما يضره كالكيد، بل يستعمل الحاجات الاخرى والاسباب الاخرى مع الثقه بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. نعم. لا سؤال الناس هذا المهم. كن يسال الناس ان يطلبوا هذا من ترك بابها. واما كن يلقي نفسه هذا ما في كرامه. جاء في حديث وما لا تسال من دعائك لا باس. الله ادعو لي يا اخي لا باس. نعم. لم يخاف بل عام. نعم. لكن اولى واشرى فيها العين الحمد. والا بالرقيه عام. نعم. من هذا في توقي أسباب الشر، توقي الأسباب الشر. نعم. يتقى المخالطة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، لا يجب وصح، فإذا اتقى أسباب الشر لا بأس، وإذا خالطهم ثقة بالله وأعتمد لأسباب لإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأس لما أكل مع مجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله. فاتقاء الأسباب الضارة مشروع. نعم. نعم. 120 صفقة، 40 غير يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. والله. نعم. 80. نعم. نعم. إيه. لا أبو عبد الله من الرابعة. هذا من بس فقط عجب ولا أحد مخل الشامي أبو عبد الله كثير من ما نعم. والآيات الأحاديث ينفث عليهم، ينفث عليهم يقرأ الآيات ينفث عليهم الآيات مما تيسر، الفاتحة آية الكرسي معوذ الدين قل والله بعض الآيات يقرأ ما تيسر. هؤلاء ينفقوا في نائم لا بأس به، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفث الدماء العام ثابت بن قيس أيضا. باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث